الرابع بعد فاء سببية مصدر فتاء الجاتي فتاتي الخامس بعد ضم المعية ضم التي تتضمن معها المصاحبة المعية مثل قوله تبارك وتعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم علم الآية وأعطنا فيها المثال أعلم أول الآية ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أعرف يا غالب كما تعرف حظي حظ السؤال عنك أول ما تقدر عليه إيش هي المغرب نعم الأول ولو يعلم بس الشاهد بس يعلم لا أعرف الآية كلها ولما بمعنى إيش أوش ولما دينات يا شيخ لا هذا جزء يا شيخ بمعنى ايه؟ بمعنى الا بمعنى يعني لا القوس لا تاخذ ولا شيء بمعنى الحين يا شيخ بمعنى الحين يا شيخ بمعنى الحين بمعنى الحين يعني القوس قوس بمعنى الحين قل لما حرف نفي وجزم مما هذا حقة النفي التي تنفي وتخلي المضارع من الاستقبال والحال الى الماضي هذا لما يعلم الله هذه لما هي التي تجزم المضارع واما لما لقولته تحتاج الى فعل الشرط وجواب الشرط ولكن لا تجزم المضارع مثل قوله تبارك وتعالى لا تجزم مثل قوله تبارك وتعالى ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلقتموني واما لما خلق في فرق بينهما هذا الذي ترفع يدك واحد ما ينبغي لك امسك يعلم فعل المضارع لما يس يعلم الله يعلم فعل المضارع مجزوم بلما علامة جزم السكون لما هذا بمعنى ايش؟ حرف ايش؟ حرف نفي وجزم واحد يعلم فعل المضارع مجزوم بلما علامة جزم السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين ولما يعلم الله الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة جزم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الموصول مبني على الفتح نعم بمحل نصب مفعول به طيب جاهدوا فعل الماضي مبني على الضم صار يباوي يا جماعه ولو فاعل جملة من الفعل الفاعل صلة الموصول لها محل في الاعراب لا محل لها ولما لانها صلة الموصول ولما لم يكن لها في مكان العربية يعني محل اي حق لانها شيخ سيجد من الاسم الموصول لأنه كالجزء من الفعل يقول ابن مالك في الكافية التي طبعته جامعة أم القرى هذا اللي ما تدرسونها يقول ابن مالك وقيلة لموصول منه كالعجل ووصلوها حتم وسبق لم يكن كالعجل كعجوز الشاف كالجزء من الموصول واضح لا تعمل ليس لها محل أنت واو المعية ومبني على فتح لا محل لها من الإعراب طيب يعلم فعل المضارع منصوب دائم مضمر وجوبا بعد واو المعية بجواب ايش؟ بجواب النفي النفي هناك محض ولا غير محض أما إذا وقعت بعده واو هذا بعد نفي غير محض ما حكمه لا تنصب أن يكون مفعول ما تنصب فعل المضارع هذا يجب الآن نعم الصابرين الفاعل يعلم ضمير مستتر جواز تقديره هو راجع الى من؟ راجع الى الله الى الضد الله ايوه امسك الصابرين مفعول به منصوب على نصب الياء انه جمع مذكر لا هو؟ انه جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم هناك حقيقي ولا مجازي ولا غير حقيقي ملحق لا الحقيقي حقيقي ولما؟ لانه وصف استكمل الشروط استكمل كم الشروط هذه؟ الشروط الصفة خمسة أبداً سبعة على السابقة يظن ألفية. ها؟ أنت تكون الطوفة انتبه. نصف لمذكر العاقل. قال يتم. من التاء ومن التركيب. ها؟ قال يتم من التاء وليس نص منها وليس على أزرة على الفعلان فلما يستطيع المذكر. طوفة. أول. مذكر. مذكر. عاقل. عاقل. خالي. قال يتم من التاء. ليس من باب أفعل سعداء ولا من باب أفعل سعداء ولا من ما يستوي فيه مذكر من ما يستوي فيه المذكر والمؤنث وإن جافت إلى شرط من هذه الشروط فليس الجمع هذا جمع مذكر بل يلحق جمع المذكر هذا الفرق بينه أمس أنا أبغي تحفظون هذه الأشياء لأنكم أنتم يعني طلبة يا شباب شوف انا الان حافظ هذه الشروط وانتم ما تحفظون وانتم شباب وبعد حتى هكذا اضمار ان حتم حتم كجد حتى تسر دحزا انتقلنا الى الحرف ايش ثم الحرف من الحروف التي بعد حتى ينصب المضارع بان مضمر وجوبا بعد حتى مثل قوله تبارك وتعالى نعم لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا منك امسك حتى الوجوع الموت هاي هذا ما دخلت عليه في محل جر لا جر المضارع منصوب بان ما هو مذهب الطوف الذي يقولون هي النافذه حتى هذا حرف جر حرف جر لا يدخل عن الفعل أنا مدخول يا شيخي ويعلم الصادرين ليش تعرف ويعلم الصادرين ويعلم وما دخلت عليه ليش تعرف معطوف على ما خبر ويعلم الصادرين فهم العاطف العاطف واو هذا ويعلم الصادر أن هناك مقدر بعد الباب هذا وهو المعية تعطف لا هذا ما هو قول المعية التي يمكن ما بعدها معناه تتضمن معنى البعية بعضهم يقول أنا وما دخلت عليه في محل نصف مفعول معه خطأ هذا مفعول معه بعدهم الواو لأنه يقول بعد واو المعية هذا غلط حتى خرجون لا علاقة لها النص بعدها النص المضارع هذا لا يعلم أنا ماشي ولكن يجوز هذا يجوز هذا وعلم الله وعلم الله أستاذ لما أن هناك وما دخلت على المحل من وبعد حتى هكذا ومما يجب إضمار أن بعده حتى نحو سرت حتى أدخل البلد فحتى حرف جر وأدخل منصوب بأن المقدر بعد حتى هكذا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا ولكن المضارع لا ينصب بعد حتى بأن مضمرة وجوبا هذا مقيد إلا إذا كان المضارع هذا بمعنى الحال بمعنى الاستقبال أو مؤول بالمستقبل أما إذا كان يعني المضارع هذا بمعنى الحال او مؤول بالحال لا ينصب بل يعطى وجاءت القراءتان يعني تبعيتان قراءة المرس تبعية قراءة اهل المدينة وقراءة حفص تبعية تبعية حتى يقول الرسول للناس هيا على قراءة حفص ولذلك يحتاج المدركون الذين يفكرون كلام الله ان يدرسوا القواعد العربيه حتى يعني يوجهوا القراءه قراءتين الذي ما درس القواعد العربيه ما يعرف يوجه هذا الكلام الصحيح اذا قلت لواحد كيف توجه قراءه حفص حتى يقول الرسول بالنص وكيف توجه كمان قراءة سبعية وكيف توجه قراءتين قراءة كذلك نافعة بس حتى يقول الرسول بالرفع المضارع هنا حالة النفس في قراءة حفص مؤول بالاستقبال بمعنى الاستقبال وأما في قراءة الوصل نعم مؤول بالحال وبالآن واضح هذا معنى قبله. ولذلك الشافعي رحمه الله يقول الإمام الشافعي لا يجوز لأحد الذي ما درس القواعد العربية ورمك الأصول ودرس البلاغ أن يفسر كلام الله لئلا يهلك نفسه ويهلك غيره. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. كل من الذي نصب المضارع لم يسبقه طلب ولا لا أنا حتى ينتهي هذا في الدرس الخارج عن الدرس هدايا وهو المعيات ما هو في هذا وهو هناك ليس للمعيات هذا معطوف عليكم من خالق ياتيك هذا ولا يجب كمان تكبيره في هذا المحل. وإن عالت من خالق فعل عوطف نصبه أن ثابت الأمر الحديث هذا داخل في أين الاسم الخالق؟ ما هو من هذا؟ أنت غلطان في هذا هذا في جواب النفس. وأما تلك عالت من خالق هذا أن هناك يجوز إظهاره ويجوز تقديره إضماره خلينا لا تدخل علينا هنا يجب قدامه إذا جاء أسألني أنا مستعد عارف ما هذه هل هي واو المعية أم ليس؟ ما هو ليست أم واو المعية معطوف على على على, على, على ما قال عليك من خالص ليس هو اسم الخالص يجي خالص من هذا مش هذا مش ينزل على قول ابن مالك والفعل ومن بعد الجزاء يقترن لا أو هذا نعم هو هذا لأن الفعل هناك بعد الجواب يجوز رفعه يجب كمان في النواقض الجواز والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء او بالذي بتسريف القبيل فيها نعم فيها ويعلم قراءه النص سبعيه ويعلم النص ويعلم قراءه حرف فيها ويعلم ولكن تطبق عليه القواعد ما جاءت مش في هذا المحل لا تدخلنا نحن شغلتنا عن الدرس واضح ولا خليك حتى يجب هناك جواب اذا جاءت اسال ان كان حالا او مؤولا بالحال وجب رفعه واليه الاشاره بقوله آخر. وتلو حتى حال او مؤولا قبل ابن مالك ارفع عنا وانصب المستقبل وتلو حتى حال او مؤولا ارفع عنا وانصب المستقبل المضارع التي وقع بعدك حتى يجوز لك فيها وجهة الرفع الرفع على أنها اسم على الحال النصب على أنها بمعنى الاستقبال واضح أنصر وكلها حتى حالا فتقول سرت أضمع الله أو مؤولة تلو حتى حالا أو مؤولة بيرفع عنه وارفع عنا ايها المخاطب كلمة حتى المضارع الذي وقع بعد حتى اذا كان ايش بمعنى الحال او مؤول الحال منصب المستقبل منصب المضارع الذي وقع بعد حتى اذا كان بمعنى الاستقبال او مؤول بالمستقبل هذا امثال فتقول سرت حتى ادخل البلد بالرفع إن قلته وأنت داخل في هذا بمعنى الحال ولذلك رفع وكذلك إن كان الدخول قد وقع وقصدت به حكاية تلك الحال نحو كنت سرت حتى أدخلها وبعد فجواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتى أيضا الآن ذكرنا كم الحروف التي ذكرناها يجب إيش نصب المضارع بعدها مضمرا وجوبا ذكرناها والآن عندنا ايه اثنان فاء بالواو ماذا دخلنا في الحرفين الفاء السابع يا شيخ الحرف السابع هذا الحرف السابع ما هو الحرف السابع فاء السببية من نواصب المضارع نحن ما ذكرنا الحروف التي تسأل عن العدد لا الرابع انا ما اسالك عن عدد النواصف. نعم النواصف كلها كم؟ عشرة. وصلنا الان في السابع، ولكن تقسم الى اثنين في المثال العربي. قسم ينصب الفعل بنفسه وهي اربع: انت المفردي وكي المفردي ولن واذا. واما ضم السته هذه لا تنصب المضارع الا بايش؟ لان بواسطه ان مضمره الوجوب انا هذا. اما عن هذا يعني مقمرا مقدره جوازا او مقدره وجوبا. الجواز واحد، ما هي؟ لام التعليل او بعد واو او فاء او كما ياتي معطوف المضارع هذا على اسم الخالق كما ياتي. نعم واضح. جواز وبعد فاء جواب نفي او طلب محضين ان وسترها حتم النصب. محضين ان وسترها حتم النصب. ما نصب ان ونصب أنت نصب نصب أنت للمضارع حتم مباشر مضمرة واجب واجب الإضمار بعد فاء سببية وبعد واو المعية، ولكن بشرط أن تكون الفاء هذا أو الواو جوابا للطلب بأنواعها بأنواع الطلب الثمانية. محضين بشرط أن يكون الطلب هذا والنفي هذا محضين خالصين. أنتم ما تعرفون الفرق بين النفي المحض والنفي غير المحض، ولا بين الطلب المحض وقلب غير المحض. وهذا درسته. نفي المحض لا ينتقض فيه الا نفي المحض ليس يكون خالصا ولا ينتقض فيه الا ولا ينتقض فيه الا. ايش غيرها كمان؟ هذا نفي المحض الطلب المحض مثل ايش؟ ما أتيتك إلا الروح ولما بعد الباب ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ويعلم هذا الطلب المحضر. هذا نفي طلب محضر. نعم أسمع وبعد فهو سببية مثل له. نحن ما نبغى نمثل القواعد العربية إلا للقرآن أو بأشعار العرب أو بأمثاله. ألا تدنو؟ لا لا نفي ولا طلب؟ أنت قلت طلب يا شيخ. طلب ولا النفي؟ الطلب ولا النفي يا شيخ؟ النفي لا يقضى عليهم فيموتوا. ما تسكت أقول لك يا سيدي. أنت ما تقدر تسكت. أنا بالضبط. أسكت. ليه ما سكت الجماعة؟ سكت الطلب. عشان يفهم الناس. أنا بالضبط. الطلب لا يقضى عليهم فيموت. هذا طلب؟ هذا نفي. هذا نفي. هذا نفي. نفي المحض. المحض. هذا نهي. هذا نفي نفي نفي. روح. لا تغلب لا تغلب. إذا أراد واحد هذا آية في كتاب الله لا تلحق. لازم إذا سئل واحد عن الآية يتفقه حتى يأتي بالجواب الصحيح ولا يغلط في الجواب. وإن هذا كتاب الله لا يجوز الإنسان أن يعرضه باللحن ولا بالغلط. انتبه. طلب المحض يا شيخ. طلب المحض. هذا طلب المحض. طلب المحض يا ناقص سيري. وين الطلب غير المحض؟ الطلب غير المحض أن يكون باسم الفعل. لا أن يكون الطلب محض أن يكون باسم الفعل. تقول صهين سأحدثك. صهين. صهين. صهين. صح سأحدثك. أوه. صح سأحدثك بالرفع. أوه. لا يجوز النصر هنا. ولما؟ لأن الطلب ليس محض. ولما لم يكن؟ إنه باسم الفعل. هذا ما هو صح هذا بمعنى سكوت طلب طلب محض. ايش الفرق بين صح وبين سكوت؟ الفارق بينهما يا مسكين شيخ. اسكت فعل امر. اسكت فعل يا شيخ. صح كمان بمعنى سكوت من جهة المعنى ومن جهة العمل. لكن صح فعل وصح اسم فعل واسكت فعل. أنت نسيت ما ذكر لك من عقيل شوب النسيت الفارق بين صهب وبين سكوت. ما تعرف الفارق بينهما؟ إيش هو؟ والأمر إن لم يكن للنون محل هذا لا يقع فيه وصل. والأمر إن لم يكن للنون محل فيه وصل على صهو حي قبول ونسكت لا يقبل النون يوم هذا الفرق بينهم. هذا انتم ما تحفظوا يعني الذي تقدم من القواعد.